لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الكلام أيها الإخوة متصل بما سبق بيانه في صفة الحج، وفي هذا الحديث يذكر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف الطواف الأول أي طواف القدوم سعى ثلاثا خب ثلاثا ومشى أربعة، أي أنه كان يهرول في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأول، وقد تقدم معنا هذا، ولكنه أضاف هنا إضافة جديدة في هذا الحديث هي بيان كيفية سعي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يسعى بطن المسيل، يعني كان يمشي مشيا معتادا في سعيه، إلا أنه إذا استبطن الوادي سعى سعيا شديدا كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في روايات أخرى. وقد ذهب بطن المسيل هذا واستوت الأرض كلها الآن، وتوجد إشارة لبطن المسيل هذا بالعلمين الأخضرين، هذا هو مكان سعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في كل أسبوع في كل شوط من أشواط السعي إذا وصل هذا المكان سعى سعيا شديدا، ثم مشى في بقية الشوط. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أحل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. هذا الحديث فيه إشارة لما سبق من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه الذين أحرموا معه بالحج ولم يسوقوا الهدي أن يفسخوا هذه النية إلى نية العمرة، أن يجعلوا طوافهم بالبيت وسعيهم بين الصفا والمروة عمرة ثم يتحللوا فيكونوا بذلك متمتعين. وقد أخذ بعض العلماء من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفردا بالحج، ولكن كثيرا منهم يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متمتعا، والتمتع في لسان الشرع يدخل فيه القران، لأنه يعني الجمع بين الحج والعمرة، والقران فيه جمع للحج والعمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يجعل طوافه وسعيه عمرة عندما قدموا قبل الحج. وتذكر هذه الرواية عن جابر رضي الله عنه أنه لم يكن أحد ساق الهدي غير النبي عليه الصلاة والسلام وغير طلحة رضي الله عنه، فإنهم قد ساقوا الهدي، ومن ساق الهدي يمتنع عليه التحلل قبل أن يبلغ الهدي محلة. وقدم علي رضي الله عنه للحج من اليمن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسله إلى اليمن، فلما جاء موسم الحج قدم من هنالك بقصد الحج، ولم تكن هناك فرصة كافية للذهاب إلى المدينة والقدوم مع النبي عليه الصلاة والسلام من هنالك، فجاء إلى مكة، ولم يكن علي رضي الله عنه يعرف إحرام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أهللت، أي أحرمت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما وقدم معه بهدي، فلما وصل إلى مكة هنا وقابل النبي عليه الصلاة والسلام عرف إحرام النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى على إحرامه. وهذا فيه دليل لما تقدم ذكره من أن الإحرام يجوز أن يكون معلقا، أي أن يحرم الإنسان بما أحرم به غيره حتى وإن لم يكن وقت الإحرام يعلم إحرام فلان، فإذا جاء إلى هنا وعرف إحرامه، إحرام فلان، كان محرما بما أحرم به. وقد تقدم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أحرم أهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لم يكن معه هدي، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها عمرة. وعلي رضي الله عنه لما كان مهلا بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الهدي، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله في يوم النحر. نعم، الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بقصد الحج، جاءوا بقصد الحج، وهم يعلمون مما سبق أن الإنسان إذا أحرم بالحج لا يتحلل حتى يبلغ حتى يكمل نسكه. فلما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، أمرهم أن يتمتعوا، أن يجعلوها عمرة وأن يتمتعوا، استعظموا هذا الأمر. كيف يأتي الإنسان بنية الحج ثم يتمتع قبل أن يتم نسكه ويعود كما كان حلالا قبل الإحرام حتى يستطيع أن يجامع أهله وأن يتصل بزوجه؟ فاستعظموا هذا الأمر وقالوا نأتي منى يقطر، وذكر أحدنا يقطر كناية عن الجماع أنه استمتع بأهله قبل أن يتم نسكه وهو إنما قدم للحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنهم وطيب خواطرهم وبين لهم أن هذا الأمر مشروع لا ضير فيه، ثم ذكر لهم أنه لو لم يكن قد ساق الهدي لتحلل مثلهم، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، لأن من ساق الهدي لا يستطيع أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله وهو وقت ذبحه في يوم النحر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك تطمينا لخواطرهم. وقد أخذ بعض العلماء من هذا أن التمتع أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أنه لم يسق الهدي، ولكن العلماء الآخرين يقولون إن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من باب تطيب خواطرهم، وإلا فلا شك أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل. والمسألة فيها كلام يقول عند العلماء في بيان إحرام النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان مفردا أو كان متقارنا؟ والمرجح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، لأنه جمع بين الحج والعمرة في إحرامه ذاك كما صرحت بذلك أحاديث أخرى. وهذا فيه دليل أيضا على أن الإنسان يجوز له أن يتمنى الأمر السهل الميسر الذي لا حرج فيه، وأن الإنسان ينبغي له أن يطيب خواطر أصحابه في سفره وفي رفقته، أن يطمئنهم. ويدل أيضا على أن الإنسان لا حرج عليه في أن يتثبت في أمر دينه، وأن يتوقف في بعض الأمور التي لم يعهدها حتى يطمئن إلى صحتها. فالصحابة رضوان الله عليهم مع أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون منزلته، إلا أنهم لم يتسرعوا في قبول هذا الأمر، في أن يجعلوا طوافهم وسعيهم عمرة، لأنهم إنما جاءوا للحج وخشوا أن يكون في هذا الأمر نقص في حجهم وتضيع لنسكهم، فلذلك توقفوا واستغربوا، أو توقف بعضهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام سارع بإزالة هذا الإشكال وبين لهم أن هذا الأمر مشروع لا ضير فيه. وما هي الحكمة في ذلك؟ لماذا نقلهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن هذا الأمر تشريع، ولكن فيه حكمة ظاهرة. هذه الحكمة هي أن الإنسان إذا طال مقامه في الإحرام ربما احتاج إلى أن يترفه، قد يحتاج إلى أن يقص شعره، أو أن يقلم أظافره، أو أن يغطي رأسه، أو أن يلبس المخيط، أو ربما احتاج إلى أهله. فلو كان محرما وقع في محظور من محظورات الإحرام، ولكن ما دام أن هناك فسحة بين القدوم وبين الحج، فالأجمل بالإنسان المسلم ألا يشدد على نفسه، أن يأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموطن حتى يوسع على نفسه. فإذا احتاج إلى شيء من أمور الترفه فإنه لا حرج عليه في فعله، لأنه قد تحلل من إحرامه. عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. هذا الحديث أيضا فيه بيان لأفعال يوم التروية، أو بعض أفعال يوم التروية، وهو الصلاة. أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، وهو يوم التروية؟ وهذا الرجل عبد العزيز ابن رفيع سأل أنس رضي الله عنه، وسأله سؤالا شدد عليه فيه أن يبين له الأمر الذي يحفظه ويعهده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن أنس رضي الله عنه كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثير الملازمة له. فعندما يسأل إنسان مثل أنس رضي الله عنه عن فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الحج أو في غيره، فالسؤال في محله، لأن أنس رضي الله عنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام وأعرف بأحواله وأفعاله من غيره. فالرجل سأل أنس رضي الله عنه أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر يوم التروية، قال: صلى الظهر والعصر بمنى. وهذه هي السنة، والذهاب إلى منى يوم التروية، أي في اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، ليس من النسك، يعني ليس من الأمور الواجبة في الحج، بل هو من السنن، كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأكمل والأفضل والأكثر أجرا لمن استطاع. لكن من لم يذهب إلى منى وذهب إلى عرفات في اليوم الثامن، أو لم يأتي الحج إلا في اليوم التاسع في عرفة، فإنه لا شيء عليه، حجه تام بإذن الله إن أدى أركانه وواجباته. لكن الأتم والأكمل والأكثر أجرا أن يقتدي الإنسان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحصل هذه السنة بالذهاب إلى منى في يوم التروية كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة أن يصلي الظهر وأن يصلي العصر كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام صلاها قصرا من غير جمع، صلاها قصرا الظهر في وقتها ركعتين والعصر في وقتها ركعتين. ثم سأله الرجل قال فأين صلى الظهر يوم النفر بعد أن انقضى الحج ونفر النبي عليه الصلاة والسلام، أين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، والأبطح هذا هو المعروف المحصن صلى به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان ينزله. واعتاد الناس في أزمنة كثيرة بعد ذلك إلى الأزمنة القريبة أن ينزلوا بالأبطح بعد النفر من منى. فذكر أنس رضي الله عنه للرجل عندما سأله عن صلاة العصر في يوم النفر أين صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر له أنه صلاها بالأبطح. ولكن أنس رضي الله عنه استدرك لتوه، استدرك أمرا خشي أن يكون تركه، ترك بيانه فتنة، أن يتسبب في فتنة بعض الناس. فإن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام يوم نفره إنما هو من باب التيسير والتسهيل. بعد أن خرج من منى كان أول مكان يصلح للمقام والنزول هو الأبطح، فنزل به النبي عليه الصلاة والسلام وصلى به. لكن بعد أن كثر الناس وتعاقبت الأزمنة لم يعتد كثير من الأمراء، أمراء الحج، أن ينزلوا بالأبطح، ربما لكثرة الناس وربما لتغير الطرق. فأنس نبه رضي الله عنه، نبه الرجل إلى أنه لا ينبغي أن يظن أن هذا الأمر واجب، بل عليه أن يصلي كما يصلي أمراؤه، أن يفعل كما يفعل أمراؤه، أن يقتدي الإنسان بأميره في الحج أو بأمير رفقته. ولا عليه إذا لم يصلي بالأبطح يوم النفر. هذا تنبيه من أنس رضي الله عنه لذلك الرجل حتى لا يظن أن النزول بالمحصب وصلاة العصر بها أنه من أفعال الحج. قال له افعل كما يفعل أمراؤك، إن رأيتهم صلوا بالمحصب فصلي معهم، وإن رأيتهم صلوا بمكان آخر فصلي معهم، ولا تحدث فتنة، ولا تحدث فتنة. وهذا أيضا فيه إشارة إلى مسألة هامة أيها الإخوة، وهي أن بعض الناس قد يستمسك بأمور يسيرة صغيرة قد تكون من السنن، وفي بعض الأحيان قد لا تكون من السنن، لكنه يقف عندها وقوفا طويلا ويثير إشكالات متعددة، وربما تعب وأتعب غيره في سبيل تحصيل هذا الأمر، وربما حصل بسبب ذلك أمر مكروه أو أمر محرم. وهذا ليس من الفقه في الدين في شيء، بل الإنسان ما دام يجد رخصة وتوسعة في هذا الدين فإن الأجمل به إذا احتاج إلى هذه الرخصة أن يفعلها. وكان من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وفي هذه المواطن يكثر الازدحام وتكثر المضايقة وتشتد الحاجة إلى الراحة والابتعاد عن هذه المواطن، فلا يلزم الإنسان أن يبيت أو أن ينزل أو أن يصلي في مثل هذه المواطن ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد من عليه بإتمام نسكه، بل عليه أن يتبع أمراءه في ذلك. فإذا صلوا في مكان آخر فعليه أن يصلي معهم ولا حرج عليه، وأجره تام بإذن الله. عن أم الفضل رضي الله عنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. أم الفضل هي لبابة بنت الحارث رضي الله عنها، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، زوج النبي عليه الصلاة والسلام. وأم الفضل هي زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وأم الفضل بن العباس، وأم عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما، كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، كانت في من حج مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. وكان الناس يعتادون صوم يوم عرفة، فتحدث الناس فيما بينهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صائم، بعضهم يقول إنه صائم، لأنهم يعلمون أن الصيام يوم في يوم عرفة سنة، صوم يوم عرفة لغير الحاج سنة، فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام صائم، وبعضهم قال ليس بصائم. فأرادت أم الفضل رضي الله عنها أن تحسم الأمر، فبعثت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقدح فيه لبن، وهو راكب على دابته أمام الناس واقف بعرفة، فشربه النبي عليه الصلاة والسلام، فتبين أنه لم يكن صائما. وهذا من الحكمة، هذا الأمر من الحكمة، لأن الإنسان في بعض الأحوال لا يستطيع أن يسأل صاحب المقام الرفيع، وبخاصة إذا كان مشغولا بأمور هامة. النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا بعرفة يبين للناس حوله أصحابه، فلا يجمل أن تبعث إليه أم الفضل وتقول له هل أنت صائم أو غير صائم. فتصرفت هذا التصرف المناسب، التصرف الحكيم، بعثت إليه بقدح من لبن فرفع إليه فشربه، فحصل المقصود، تبين حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه لم يكن صائما في ذلك اليوم. هذه هي السنة، صوم يوم عرفة لغير الحاج سنة. وقد ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة. صوم يوم عرفة فيه فضل، ولكن الحاج يندب له ألا يصوم في يوم عرفة، ليتقوى على العبادة، وليتقوى على الانتقال، وليتأسى بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم في يوم عرفة، وإنما فعل ذلك تيسيرا على الناس وتمكينا لهم من أداء العبادة، لأن الإنسان قد يكون محتاجا إلى الطعام أو محتاجا إلى الشراب، وبخاصة في الأجواء الحارة، بخاصة إذا بعد المكان واحتاج الإنسان إلى الحركة، قد يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب. فإذا كان صائما ربما ضعف ولم يستطع أن يتعبد الله كما ينبغي في ذلك اليوم، ولم يستطع أن يكثر من الذكر وأن يكثر من العبادة، فلهذا يشرع للحاج ألا يصوم في يوم عرفة، حتى وإن كان صيام يوم عرفة مشروعا في حق غير الحاج. فالله سبحانه وتعالى يعوض الحاج هنا بأجر أعظم من أجر غير الحاج في صومه ليوم عرفة، لأن الحج المبرور كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له جزاء إلا الجنة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الحج عرفة. فينبغي أن يجتهد الإنسان في الذكر والدعاء، وأن يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى بالإفطار في ذلك اليوم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن، ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج. هذا الحديث يرويه سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، سالم رضي الله عنه، وكان من العباد العلماء الصلحاء. فسالم يذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما جاء إلى سرادق الحجاج، والحجاج كان أمير الحج، كان أمير الحج بأمر عبد الملك ابن مروان. فلما زالت الشمس وهو وقت الوقوف، جاء ابن عمر فوجد الحجاج لم يتحرك من مكانه، فصاح به ناداه بشدة، فخرج إليه الحجاج فسأله ما به، فذكر له أن هذا هو وقت الرواح للصلاة وللخطبة. قال هذا الرواح إن كنت تريد السنة، يعني إن كنت تريد أن تفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كنت تريد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فعليك بالرواح في هذه الساعة للصلاة وللخطبة. فعند ذلك الحجاج سأله الساعة يعني الآن في هذا الوقت؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فدخل الحجاج فاغتسل، وابن عمر رضي الله عنهما ينتظره حتى خرج إليه، فسار قال بيني وبين أبي. سالم رضي رحمه الله يقول سار بيني وبين أبي الحجاج. فقلت إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. هذا يقوله سالم للحجاج، يقول إن كنت تريد إصابة السنة فأقصر الخطبة، لا تطيل الخطبة وعجل الوقوف، افرغ من الخطبة والصلاة حتى تترك للناس فرصة ليقفوا وليدعوا وليذكروا الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف العظيم. فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله الذي تكلم الآن، إنما هو سالم، والحجاج التفت إلى عبد الله يريد أن يسمع منه شيئا فيما قاله ابنه، هل هذا الكلام حق أم غير ذلك؟ فلما رأى ذلك عبد الله، لما رأى التفاتة الحجاج وانتظاره لما يقوله، قال صدق، يعني صدق سالم فيما يقوله، يعني هذه هي السنة، تقصير الخطبة وتعجيل الوقوف في ذلك اليوم هو السنة كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوقت هنا أغلى من الذهب، فينبغي أن يحرص الإمام على مصلحة الناس، أن يبين لهم ما يحتاجون إليه، وأن يعجل بذلك، وأن يترك لهم فرصة ليذكروا الله سبحانه وتعالى وليدعوه وليبتهلوا إليه وليسألوه من خير الدنيا والآخرة في هذا الموقف العظيم، لعل الله أن يشملهم برحمته في ذلك المكان. ولما قال ذلك قبله الحجاج، وإنما قبل الحجاج وهو الجبار الغاشي، إنما قبل هذا الكلام وهذا الإيضاح وهذا النصح من ابن عمر رضي الله عنهما ومن ابنه، لأن عبد الملك ابن مروان رحمه الله كان قد كتب إليه ألا يخالف ابن عمر في الحج، لأن ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك الوقت كان من أكبر من بقي من الصحابة ومن أعلمه الذين بقوا إلى ذلك الوقت. فعبد الملك ابن مروان رحمه الله أمره ألا يخالفه، لأن هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعنده من العلم ما ليس عند غيره، فلا يجمل بالحجاج حتى وإن كان هو أمير الحج، حتى وإن كان الحجاج أمير الحج لا يجمل به أن يخالف صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عنده علم كثير وبخاصة في هذه المواطن. ومن هذا الحديث أيضا أخذ العلماء أن الإنسان حتى وإن كبرت منزلته وكثر علمه لا حرج عليه أن ينصح الظلمة أو ينصح الجبارين، وأن يصبر على ما يلاقيه. فوقوف ابن عمر رضي الله عنهما عند سرادة الحجاج لا شك أن فيه نوع أذن بالنسبة لصحابي جليل مثله، ولكن هذا الأمر يحتمل لأن وراءه مصلحة، لأنه سيصحب أمير الحج الذي يأمر الناس وينهاهم ويصدر الناس عن رأيه في مثل هذه المواطن، فتحتمل هذه المفسدة أن يكون صحابي جليل القدر كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف عند سرادق الحجاج ينتظره حتى يغتسل وحتى يخرج إليه. هذا الأمر لا حرج فيه.